الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترحمه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وألزمنا بالاستقامة على شريعته إلى أن نلقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على ملته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا إخوة الإسلام اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن المسلم في هذه الحياة الدنيا صاحب رسالة عظيمة وفي عنقه أمانة جسيمة تتمثل في تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل والاستقامة على شريعته وعدم الغفلة عنها طرفة عين. المسلم يا عباد الله ليس كغيره من الخلق، كيف وقد أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الإسلام وهداه إليها وقد ضل عنها أكثر الناس، كما أنعم عليه بنعمة الإيجاد والتكوين ونعمة الخلق في أحسن تقويم ونعمة العقل والتفكير ونعم شتى لا يحصيها إلا الله على حد قوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعليه أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله ويصرفها في مرضاة الله في عمره القليل ومقامه القصير في هذه الحياة العاجلة ليعمر آخرته التي هي دار القرار. وأما هذه الحياة فهي بلهة ومتاع ودار ابتلاء وامتحان للعباد. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقوا ليتمتعوا ويتلذذوا ويتفننوا في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب ويركضوا ويلهثوا وراء هذه الدنيا الزائلة وشهواتها الفانية وبريقها الخادع. فتلك ليست حياة المؤمنين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أمة الإسلام في كل مكان، لقد جاء ذكر الاستقامة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأساليب متعددة. فتارة جاء الأمر بها صراحة بصيغة الأمر الطلبية كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وكقوله تعالى آمرا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه فاستقم كما أمر ومن كاد معك ولا تكعوا إنه بما تعملون بصير. كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وتارة وردت الاستقامة بذكر حال المستقيمين على شريعة الله ومآلهم في الدنيا وعند الموت وبعده كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدفعون نزلا من غفور رحيم. وقوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفسرت الاستقامة يا عباد الله بأنها لزوم طاعة الله تعالى. فلا يسمى الإنسان مستقيما ولا يستحق هذا الشرف العظيم وهذا التكريم إلا إذا كان ملازما لطاعة الله عز وجل في جميع شؤونه وفي كل حالاته في عقيدته وفي عبادته في معاملاته وأخلاقه في سلوكه في بيته وفي سوقه في بيعه وشرائه في أقواله وأفعاله في جميع حركاته وتصرفاته مقتديا بسلف هذه الأمة المستقيمين على هذه الشريعة متأسيا بسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة العقيدة أينما كنتم وحيثما حللتم إن الاستقامة تعني أول ما تعني الاستقامة على العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا يستحق صفة الاستقامة من دنس هذه العقيدة أو شابها بشوائب الشرك وشوائب البدع والخرافات. فأين الذين آتوا الشرك على الإيمان والبدعة على السنة واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير في أمور العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق أين هم من الاستقامة؟ هل هؤلاء مستقيمون شتان بين مشرق ومغرب أم لهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أي الذين استخفوا بشريعة الإسلام في مجال التطبيق والتحكيم أين هم من الاستقامة؟ أين الذين رضوا بالرذيلة بدل القبيلة واستمروا سفاسف الأخلاق ومساوئ العادات وقتلوا أوقاتهم بها وأفنوا أعمارهم فيها؟ أين هم من الاستقامة على شريعة الإسلام؟ التي جاءت بمكارم الأخلاق والشيم ومحاسن الأمور وفضائل الأعمال. أين كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم الذين آتوا الحياة الدنيا ونسوا الدار الأخرى واشتغلوا بجمع الدرهم والدينار وغرهم زخرف الحياة الدنيا ولا يبالون بما يجمعون ولا بما ينفقون يكذبون ويظلمون يغتابون ويغرابون لا يعرفون لبيوت الله طريقا ولا لأحد حقا بالله الجبار جل جلاله يغترون وعلى محارمه يجترئون ولأهوائهم يتبعون لا بموعظة يتبعون ولا بمنزجر يفيقون. نعوذ بالله من قسوة القلوب وضعف الإيمان إنه نعم المعين. أين الأفواج الهائلة من شباب المسلمين اليوم الهائمين على وجوههم الحائرين في أمورهم الذين اغتروا بشبابهم وصحتهم وفراغهم وغناهم واشتغلوا بما لا يرضي الله عز وجل من لهو القول والعمل ومن الضلال والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله هل هؤلاء مستقيمون؟ أين كثير من نساء المسلمين اليوم اللاتي خدعن بدعاة الفتنة والضلال فآثرن الخروج من البيوت والاختلاط بالأجانب والتبرج والسفور أثرنا ذلك على القرار والحياء والعفاف والحشمة. أين هن من الاستقامة واقتفاء آثار أمهات المؤمنين المسلمات المؤمنات القانتات السائبات العابدات السائحات ولسن المتبرجات الكافيات العاريات المائلات المميلات الضالات المضلات كما هو الواقع اليوم. اتقوا الله ايها المسلمون استقيموا على شريعة الله عز وجل وانتبهوا لانفسكم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا اسباب سخطك ومعاصيك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وارزقنا الاستقامة فيها على شريعتك والسير على صراطك المستقيم. اللهم اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه يغفر لكم وتوبوا اليه يتب عليكم انه يحب التوابين وهو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من استقام على نهجه واتقى ومذل من خالف امره وعصى. احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى واستقيموا على شرعه واسمعوا له واطيعوا تصلحوا وتفوزوا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. عباد الله استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. واعلموا عباد الله ان الاستقامة لا تحصل بمجرد القول والادعاء، وانما لا بد فيها من العمل والتطبيق. ولهذا قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فجمعوا بين القول والعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر: قل آمنت بالله ثم استقم. فلم يكتف منه بمجرد القول، وانما امره بالاستقامة العملية. فوالله لم يستقم على شريعة الله الا من جمع بين القول والعمل الصالح والعقيدة الصحيحة والالتزام الكامل بدين الله. وكلما قصر العبد بشيء من طاعة الله واخل بجزء من عبادته وفرط بنوع من الواجبات كان ذلك قدحا في استقامته، والناس في ذلك بين مقل ومقتر. انظر يا عبد الله من ايهما انت. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا حياتكم القصيرة بطاعة الله. العمر قصير والموت يأتي بغتة وبعده الحساب، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. حاسبوا أنفسكم وانظروا في أموركم وواقعكم، هل أنتم مستقيمون على شريعة الله في كل صغير وكبير وجليل عندكم وحقير؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا على أفضل نبي وأعظم هاد. يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعن أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واقمع المفسدين والمبتدعين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من حافظ واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم استعمل علينا وعلى جميع المسلمين خيارهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين وجميع أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك. اللهم أعزه بالإسلام. اللهم انصره بالإسلام. اللهم اجعله خير نصير له، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين جميعا للعمل بما يرضيه. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ابعد عنهم بطانة السوء. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغث قلوبنا بالايمان واليقين، واغث بلادنا بالخيرات والامطار،